يخافون كلهم علقمة. سمعت مسلما قال أخفى شعبة في هذه الرواية حين قال وأخفى صوته. وسنذكر إن شاء الله رواية من حديث شعبة فيها فأصاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم فقالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبة عن وائل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن سمعت عن علقمة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين. سمعت مسلما يقول قد تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين. وقد روي عن وائل ما يدل على ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. سمعت مسلما يقول ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرة وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمس سماء حتى ينام. سمعت مسلما يقول فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يصبح. حدثنا يحيى بن يحيى وابن رمح وقتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام بالأمس على القسم الثاني من أقسام الكتاب، وذلك أني ذكرت فيما سبق أن الكتاب على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المقدمة وما يتعلق بها وتقسيم الرواة إلى قسمين، وأيضا الأخطاء إلى قسمين. والقسم الثاني أن الإمام مسلم ذكر فصل في الاهتمام بحفظ الخبر، وأنه ينبغي على الراوي أن يتقن ما يحدث به وأن يكون متأكدا، وساق الآثار والأخبار التي جاءت في ذلك. وأما القسم الثالث وهو المقصود بالكتاب هو ذكر أحاديث وقع فيها خطأ، إما في الإسناد وإما في المتن وإما في الإسناد والمتن. وفي هذا الدرس بمشيئة الله وما بعده بإذن الله سوف نأتي على هذه الأحاديث التي ذكر الإمام مسلم أن فيها أخطاء، سواء كانت في الإسناد أو في المتن أو في الإسناد والمتن، وسوف تحدث عنها بمشيئة الله. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ. هذا كما تقدم لنا فيما مضى. ثم ذكر قال: فيعلم أن منهم المتوقي المتقن لما حصل من علم وما أدى منه إلى غيره. فذكر القسم الأول هم الحفاظ المتقنين، وأحد يذكر لنا مثال على هذا القسم وهم الحفاظ المتقنون. نعم أحسنت، مثل الإمام الزهري، مثل أحسنت، نعم، قتادة بن دعامة السدوسي، نعم نعم أحسنت، مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري والقطان، نعم أحسنت، مثل شعبة بن الحجاج الواسطي، مثل سفيان الثوري وابن مهدي، نعم، من؟ عبد الله بن دينار، نعم أحسنت، وغيرهم من الحفاظ المتقنين. نعم. قال: وإن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه. القسم الثاني هم الذين دون القسم الأول وعندهم بعض الأوهام والأخطاء، ولكن الغالب على حديثهم ما هو الصحة أم الضعف؟ الصحة، كما تقدم في كلام ابن مهدي السابق الذي مر علينا بالأمس. فعندنا قسم من الرواة عندهم أوهام وأخطاء، ولكن الغالب على حديثهم الصحة. مثال على هذا القسم، نعم، لا، أبو إسحاق السبيعي من القسم الأول، لأنه من كبار الحفاظ أبو إسحاق السبيعي. نعم أحسنت، مثل علاء بن عبد الرحمن عنده شيء من الأخطاء، والغالب على حديث الصحة. نعم. عبد الرزاق بن همام خاصة في نهاية حياته وعندما أصيب بالعمى وقع في حديث شيء من الخطأ، والغالب على حديث الصحة. نعم أحسنت، مثل محمد بن عجلان، وهذا المثال أوضح مما تقدم، لأن محمد بن عجلان له أخطاء نوعا ما عديدة. نعم، مثل محمد بن راشد المكحولي. نعم أحسنت، مثل عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أيضا له أخطاء، والغالب على حديث الصحة. نعم. هذا القسم الأول بماذا يحكم على روايتهم؟ بالصحة. والقسم الثاني، لكن بماذا؟ نعم تقبل، لكن بماذا يحكم على روايتهم؟ نعم أحسنت، يحكم عليها أيضا بالصحة إلا فيما أخطأوا فيه، فيترك هذا الخطأ، أو يحكم على حديث بالحسن، مثل يعني الدراوردي قد نحكم على حديث بالحسن، وإن كان هو يحكم عليها الأقرب بالصحة، لأن الغالب على حديث الصحة، والخطأ ليس بالكثير، بالذات إذا حدث من كتابه، نعم. القسم الثالث ذكر الإمام مسلم قال: وإن منهم المتوهم فيه غير المتقن. فهذا القسم الغالب عليه الخطأ، الغالب عليه الخطأ، كما في تقسيم ابن مهدي السابق يبدو أن الإمام مسلم يقصد هذا. ومن هم الغالب عليهم الخطأ؟ نعم أحسنت، مثل عبد الله بن لهيعة الغالب عليه الخطأ، ومثل ماذا؟ نعم من؟ نعم مثل شريك بن عبد الله القاضي، مثل شريك بن عبد الله القاضي بالذات بعد ما تولى القضاء وفيما حدث من حفظه. نعم مثل أحسنت، نعم مثل شهر بن حوشب. فهؤلاء بماذا يحكم على حديثهم؟ نعم نعم لا يحتج بحديثهم، يحكم على حديثهم بالضعف، ولكن إن وجد ما يشهد لحديثهم وما يؤيد روايتهم فهنا يقبل حديثهم ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره، ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره. نعم وذكرت أيضا بالأمس أن الرواة منهم من هو حديثه صحيح في أوله وآخره، هذا قسم حديث صحيح مطلقا في أوله وآخره، وقسم حديث ماذا؟ نعم نعم أحسن، في أوله صحيحا ثم بعد ذلك ضعف. مثال على هذا، نعم من؟ مثل معمر بن راشد. معمر بن راشد يعني حديث أهل البصرة هو الذي فيه ضعف، لكن نريد أن في أول حياته كان متقنا ثم تغير حفظه من شأن. عبد الرزاق حديثه بالذات في نهاية حياته تغير. نعم اي نعم نعم مثل عبد الرزاق كما ذكرت، غير عبد الرزاق. نعم هشام بن عروة وهو حجة مطلقة، لكن حديث القديم أضعف، حديث عفوا القديم أصح من المتأخر. نعم مثل سعيد بن أبي عروبة اختلط في نهاية حياته. نعم وفي قسم حديث القديم، حديث الأخير أصح من حديث القديم، حديث القديم حديث الأخير عفوا أصح من حديث القديم. نعم مثل همام، أحسنت، مثل همام بن يحيى العودي، وهذا لا أعرفه إلا لهمام. ثم أن الرواة الذين عندهم خطأ، هذا الخطأ كما قلنا على أقسام عديدة، إما أن يكون خطأ في بعض الشيوخ، إذا روى عن بعض الشيوخ يخطأ، وإذا روى عن آخرين يكون صحيح، وإما فيما حدث به في مكان دون مكان، مثل معمر كما تقدم إذا حدث في اليمن فحديث أصح مما حدث به بالبصرة، وقبل هذا كما ذكرت حديث في بعض الشيوخ صحيح وفي بعض الشيوخ فيه نظر، يعني مثل رواية معمر عن ثابت البناني، تكلم في رواية معمر عن ثابت البناني، تكلم في رواية عن قتادة، وهكذا. ومنهم إذا حدث من كتاب صحيح، وإذا حدث من حفظ ضعيف، مثل شريك بن عبد الله القاضي الأصل فيما حدث به من كتاب صحيح وفيما حدث به من حفظه بعد أن تولى القضاء يكون فيه ضعف، وهكذا. فينبغي الانتباه إلى هذا الشيء، لأن لا يلزم أن يكون الراوي إذا قيل إذا تكلم فيه لا يلزم أن يكون ضعيف مطلقا، وإذا وثق لا يلزم أن يكون ثقة مطلقا، هناك أحيانا تكون استثناءات، فينبغي الانتباه لهذه الاستثناءات. نعم ثم قال مسلم: قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على سامع حديثه ومبلغه حين دعا له أن يعيه ويحفظ ثم يؤديه كما سمع. تقدم لنا الحديث السابق: نضى الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها كما سمعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فالمؤدي لذلك بالتوهم غير المتيقن مؤد، على خلاف ما شرط النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام شرط أن الذي يريد أن يحدث بالخبر وبالحديث عليه أن يتقنه، وإذا كان غير متقن له فلا يحدث به. نعم. قال: فإذا كان المؤدي جاء بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوهم قد أزال معنى الخبر بتوهمه عن الجهة التي قاله. تقدم الكلام على هذا وذكرنا الأمثلة على أن هناك من أخطأ وتوهم وغير الحديث بالكلية، غير المتن بالكلية. نعم. قال: لم يؤمن عليه، أي هذا الصنف، الدخول فيما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من كذب عليه متعمدا. طبعا هذا الخبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتواتر ما هو تعريفه؟ المتواتر ما هو تعريف المتواتر؟ نعم أحسنت، ما رواه جمع كثير عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه، بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى خبرهم الحس والسماع والمشاهدة. نعم، فهذا المتواتر. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. وحديث من كذب عليه متعمدا من المتواتر اللفظي، وهو أن يتفق الرواة على لفظ الخبر، وأما المعنوي أن يتفق الرواة على المعنى دون اللفظ. المتواتر اللفظي يتفقون على اللفظ، والمعنوي يتفقون على المعنى دون اللفظ، مثل حديث الشفاعة وحديث الحوض وحديث المسح على الخفين ونحو ذلك. الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد. نعم. والتواتر جاء في كلام السلف، جاء في كلام الشافعي وكلام البخاري، لكن تعريفه على الذي ذكرنا هذا تعريف الأصوليين، هذا تعريف الأصوليين، ولكن السلف تكلموا، ذكروا المتواتر، لكن التعريف والحد الذي ذكرناه هو عند الأصوليين. نعم. فهذا الحديث متواتر، وقد ألف الطبراني جزءا في من روى هذا الحديث، وقد طبع هذا الكتاب، وساق ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات أحاديث من كذب عليهم متعمدا، ساق عن الصحابة رضي الله عنهم في مقدمة كتاب الموضوعات. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب عليهم متعمدا، ويدخل في هذا القسم نوعين من الرواة. النوع الأول هم الذين يتعمدون الكذب، وهذا لا خلاف في دخوله تحت هذا القسم، ولم يذكر ذلك مسلم لأن هذا معلوم وبين. القسم الثاني الذي ذكر مسلم هنا قال هو أن الإنسان يكون غير ضابط للخبر، ويعرف من نفسه أن غير ضابط للخبر فيرويه ويتساهل في روايته، يقول هذا لا يؤمن عليه أن يدخل تحت هذا الحديث، يقول بما أنه يعلم أنه غير ضابط للخبر إذا لا يحدث به، فإذا حدث به قد يدخل تحت هذا الحديث. والفوق بينه وبين القسم الأول متعمد، نسأل الله العافية والسلامة للكذب، الثاني غير متعمد، سمع الخبر ولم يتقنه وغاد أن يحدث به، ويعلم أنه غير متقن له. ثم قال: وسنذكر الآن إن شاء الله الأحاديث المنقولة الموسومة عند أهل العلم بالأغاليق فيها في أسانيدها ومتونها حديثا حديثا، ونخبر فيها بالعلل التي من أجلها صارت أخبار أغاليق، بشرح وجوهنا بها وأشباهها لمن أراد معرفتها إن وفق الله لجمعها، وبالله التوفيق، أو بالله توفيقنا وإليه مرجعنا. نعم. الإمام مسلم رحمه الله شرط أن يذكر هذه الأخبار وأن يشرح الخطأ الموجود في هذه الأخبار، وقد وفى رحمه الله بما شرط وأعانه الله عز وجل على ذلك، فذكر الأخبار التي فيها غلط وشرح موقع الغلط ومكان الخطأ، وقسمها أخبار فيها غلط في الإسناد وأخبار فيها غلط في المتن وهكذا. والإمام مسلم كما ذكرنا في أول درس يتميز بتسهيل المادة وتبسيطها، وما مر عليه في كتب العلل أسهل من هذا الكتاب، ما مر عليه في كتب العلل، ولا أعرف في كتب العلل التي تشرح الخطأ وتبينه مثل ما جاء في هذا الكتاب. فالإمام مسلم رحمه الله شرح الخطأ وبين الخطأ وبين كيف بين موضع الخطأ وكيف عرفنا أن هذا الخطأ خطأ. فهذا الكتاب لعله من أسهل كتب العلل. نعم، وهو كما ذكرنا كتاب مصطلح أيضا، لأن المقصود من كتب المصطلح هو معرفة الصحيح من الضعيف، وهذا يتحدث عن ذلك. ناتل الحديث الأول الذي ذكره الإمام مسلم وأن فيه خطأ. قال: ذكر الأخبار التي نقلت على الغلط في متونها. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب ببندار، محمد بن بشار العبد البصري، توفي عام 52 و200، وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومن هذا يحيى بن سعيد؟ القطان. هذا يحيى بن سعيد القطان، لأن الأنصاري لا يمكن لمسلم وأصحاب الكتب الستة أن يروون عنه إلا بواسطة رجلين فأكثر. فهذا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 98 و100، خرج له الجماعة. ويحيى بن سعيد يتميز بميزات في باب الرواية، أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة، غالبا لا يروي إلا عن ثقة، وأنه كذلك غالبا لا يحمل عن شيوخه إلا فيما حدثوا فيه. يعني إذا روى عن شخص موصوف بالتدليس لا يحمل عنه هذا الخبر إلا إذا ثبت أنه قد سمعه، مثل ما كان يفعل شيخه شعبة، شعبة شيخ يحيى بن سعيد. نعم، وهو في باب الجوه والتعديل متشدد رحمه الله، أشد من صاحبه عبد الرحمن المهدي. وأيضا إن كان الذي روى عنه موصوب بالاختلاط فإنه يستدل بروايته على أنه سمع منه قبل الاختلاط، على أنه سمع منه قبل الاختلاط، لأن إذا كان مختلط ما يروي عنه يحيى بن سعيد، إذا كان مختلط لا يروي عنه يحيى بن سعيد القطان. قال: ومحمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، محمد بن جعفر الهذل المدني نزيل البصرة، وهو ثقة حافظ، توفي عن 93 و100، خرج له الجماعة. وهو أثبت الناس في شعبة، من أثبت الناس في شعبة، وعلى هذا حديث على قسمين، من رواه عن شعبة فهو من أثبت الناس فيه، وما رواه عن غير شعبة فهو أيضا ثبت حافظ، ولكن في رواية عن شعبة أكثر. قال: حدثنا شعبة من الحجاج الواسط العتكي نزيل البصرة، تقدم وهو من كبار الحفاظ، توفي عن 60 و100، عن سلمة بن كهيل الحضرمي، سلمة هو بن كهيل الحضرمي من الطبقة الرابعة، خرج له الجماعة. قال: سمعت حجرا أبا العنبس. وحجر هذا قد وثقه بن معين، ووثق كذلك أيضا الخطيب البغدادي، وهو من الطبقة الثانية، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. يقول: حدثني علقمة بن وائل، وعلقمة بن وائل ثقة من الطبقة الثالثة، خرج له مسلم وأصحاب السنن. وعلقمة أصغر من حجر، علقمة أصغر من حجر، وهذا يسمى عندما يروي كبير عن صغير يسمى ماذا؟ نعم، رواية الأكابر عن الأصاغر. الأصل رواية الأصاغر عن الأكابر، الأصل رواية الأصاغر عن الأكابر، لكن أحيانا يروي الأكابر عن الأصاغر، ومن ذلك بعض الصحابة روى عن بعض التابعين، وعندنا رواية الأقران بعضهم عن البعض الآخر، وهم المتساوون في العلم، هم المتساوون عفوا في السن ومتقاربون في العلم. فعندنا أقران وعندنا صاغر، رواية الأصاغر عن الأكابر، وعندنا رواية الأكابر عن الأصاغر، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر عن وائل. وائل هو ابن حجر الحضرمي، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، وكان من أولاد الملوك في اليمن، كان من أولاد الملوك في اليمن. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا إسحاق، لم يذكر المتن، ولعل المختصر أسقط، ولعل المختصر أسقط المتن، والمتن ذكره أيضا فيما بعد، وشار إليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، وخفض بها صوته، هذه رواية شعبة، وخفض بها صوته، هذه رواية شعبة، وسوف يأتينا أن رواية الثوري على خلاف ذلك. نعم، قال: وحدثنا أي مسلم، حدثنا إسحاق، أي إسحاق هذا؟ نعم، إسحاق براهوية، لأنه هنا يقول أخبرنا، دائما هو يستعمل أخبرنا، قال: أخبرنا أبو عامر وهو العقدي عبد الملك بن عمرو، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو البصري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 500 أو 400، وقد خرج له الجماعة من الطبقة التاسعة. قال: حدثنا شعبة عن سلمة أي بن كهيل، سمعت حجرا أبا العنبس يحدث عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. طبعا رواية أبو عامر العقدي ليس فيها ذكر علقمة ما بين حجر وما بين وائل، والرواية الأولى فيها حجر، فيها عفوا علقمة بينهما، وسوف يأتي ذكر هذا الاختلاف الذي حصل في الحديث. قال: كلهم عن شعبة عن سلمة عن حجر عن علقمة عن والد لا إسحاق عن أبي عامر، فإنه لم يذكر علقمة، وذكر الباقون كلهم علقمة. نعم، كل من رواه تقريبا أو أغلب من رواه عن شعبة ذكر علقمة ما بين حجر وما بين وائل، بخلاف أبو عامر العقدي فإنه لم يذكر علقمة. وسوف يأتينا أن قسم ثالث من الرواة عن شعبة فصلوا في رواية شعبة كما سوف يأتي ذكر هذا بمشيئة الله. فالرواة اختلفوا على ثلاثة أنحاء في روايتهم عن شعبة، في ذكر علقمة أو عدم ذكره. قال: سمعت مسلما قال: أخطأ شعبة في هذه الرواية حيث قال وأخطأ صوته. وسنذكر إن شاء الله رواية من حديث شعبة فيها فأصابه أو فأصاب. نعم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو أبو بكر بن أبي شيبة من كبار الحفاظ في زمانه، صاحب المصنف والمسند، وتوفي عام 35 و200، وخرج له الجماعة ما عدا الترمذي. وأخوه عثمان بن أبي شيبة أيضا من الحفاظ، وأبو بكر أتقن، وعثمان توفي عام 39 و200، ولهم أولاد مثل محمد بن عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم وغيرهم. قال: وزهير بن حرب، وهو النسائي أبو خيثم البصري، تقدم، وهو ثقة من الحفاظ، توفي عام 34 و200، هو عن مسلم نحو 1000 حديث أو أكثر في صحيحه. وإسحاق بن ابن إبراهيم، وهو براهوية. فقالوا: حدثنا وكيع، وهو ابن الجراح أبو آسي. طبعا إسحاق بن إبراهيم دائما يقول أخبرنا، فإما أن الإمام مسلم بيّن والمختصر اختصر هذا الشيء، وإما أن الإمام مسلم لم يبين، لأن الحديث سمع من إسحاق بن إبراهيم وجمع فما بيّن، هو عاد يبين، ولعل المختصر هو الذي حدث. فقالوا حدثنا وكيع بن الجواح وآسي توفي عن 97 و100. قال حدثنا سفيان، أي سفيان هذا؟ هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الحافظ أبو عبد الله، توفي عن 61 و100. وأيهم أحفظ، شعبة ولا سفيان الثوري؟ سفيان الثوري أحفظ من شعبة، وشعبة أعلم بالصناعة الحديثية. نعم. عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس، هنا خالف سفيان الثوري شعبة، فشعبة قال عن حجر أبو العنبس، أما الثوري لا، قال حجر بن عنبس، وهذا أحد أوجه الاختلاف التي خالف فيها سفيان شعبة. عن وائل، هذا الاختلاف الثاني، ما ذكر علقمة، سفيان لم يختلف عليه، ما ذكر علقمة، بينما شعبة اختلف عليه في ذكر علقمة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته، وهذا الاختلاف الثالث الذي من أجله ساقه الإمام مسلم، وهو أن رواية شعبة قال أخف بها صوته، ورواية الثوري قال مد بها صوته، فعلى حسب رواية شعبة يكون السنة أخفاء آمين، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وعلى رواية الثوري يكون السنة الجهر بآمين، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. نعم. هذا الحديث كما ذكرت اختلف شعبة والثوري في 3 أشياء. الأمر الأول في اسم حجر، هل هو أبو العنبس ولا عنبس اسم أبوه حجر بن عنبس؟ شعبة يقول حجر أبو العنبس، وأما الثوري يقول حجر ابن عنبس. هذا الاختلاف الأول، هذا الاختلاف الأول. والاختلاف الثاني ذكر علقمة بين حجر ووائل، الثوري لم يختلف عليه، لم يذكر علقمة أصلا، بينما شعبة في أكثر روايات ذكر علقمة ما بين حجر وما بين وائل، كما في رواية غندر ويحيى بن سعيد القطان، وجاءنا بدون ذكر علقمة كما في رواية أبو عامر العقدي، وجاءنا هذا القسم الثالث هو أنه ذكر علقمة قال وسمعه حجر من وائل، ففصل على حسب الرواية الثالثة أن هذا الحديث حمل حجر عن علقمة، وسمع أيضا من وائل، حمل عن علقمة عن أبيه وسمع أيضا من وائل الذي هو أبو علقمة، وهذا وقع في رواية عمرو بن مرزوق كما روى أبو مسلم الكشي في مسنده كما ذكر ابن حجر، أن أبا مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر عن علقمة عن وائل قال وسمعه حجر من وائل، وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة. وجاء رواية رابعة عن شعبة أنه شك، قال حجر عن علقمة عن وائل أو حجر عن وائل أو حجر عن وائل، هذا وجه رابع. نعم. أما الثوري فلم يختلف عليه، هذا الاختلاف الثاني اللي وقع في الحديث. الاختلاف الثالث وهو الأهم هو في المتن، رواية شعبة خفض بها صوته، رواية الثوري رفع بها صوته، مد بها صوته، هذه 3 اختلافات. بالنسبة للاختلاف في المتن، لا شك أن شعبة أخطأ، وقد خطأ شعبة كبار الحفاظ، مسلم الحجاج والبخاري أيضا فيما نقل الترمذي أيضا خطأ شعبة على ما رواه، فأيضا أبو بكر الأثرم ذهب إلى فخطئة شعبة، فكبار الحفاظ خطأوا شعبة. ومما يدل على خطأ شعبة هو ثلاثة أمور بل أربع. أولا أن الثور أحفظ من شعبة، هذا واحد. الأمر الثاني أن الثور قد توبع، تابع العلاء بن صالح فروى عن سلمة بن قهين رفع صوته، وتابع أيضا وائل بن حدر، رواه وائل بن حدر عن أبيه قال ورفع صوته، رواه عبد الجبار بن وائل، رواه عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال ورفع بها صوته، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه ولكن استأنس بروايته لأنه موافق لرواية الثوري. رواية عبد الجبار بن وائل عند أحمد وعند ابن ماجه وعند الطبراني خرجوها. وأيضا جاء من حديث أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن وائل عن أبيه رفع بها صوته، وجاء كذلك أيضا من حديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رفع بها صوته. أمر ثالث وهو أن في أحاديث أخرى غير حديث وائل فيها أن السنة رفع الصوت بالتأمين، فما جاء في الصحيحين ذكر مسلم حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وكيف حنا نؤمن إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن نسمع الإمام يؤمن. إذن السنة، إذن من السنة أن يرفع الإمام صوته. ولذلك كما أيضا في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. عفوا هذا في لفظ آخر، هذا في عندما ينتهي من القراءة، نعم، لكن في عفوا هذا اللفظ قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. فحنا كيف نؤمن إلا بعد أن يرفع الإمام صوته بالتأمين، إلا بعد أن يرفع الإمام صوته بالتأمين. هذه ثلاث موجحات. الموجح الرابع الذي يوجه رواية الشعبة، الذي يوجه عفوا رواية الثوري، أن شعبة قد أخطأ في أكثر من موضع في هذا الخبر، فيدل على أنه ما أتقنه الإتقان التام. ولذلك قال أبو بكر الأثرم منا أن شعبة اختلف عليه والثوري لم يختلف عليه، فتقدم رواية الثوري. فهذه أربعة مرجحات تقدم من خلال رواية الثوري. أما ما يتعلق بالاختلاف في الإسناد، فأولا فيما يتعلق باسم حجر، هل هو أبو العنبس كنيته ولا هو حجر بن العنبس وليست العنبس كنيته؟ شعبة جعلها كنية، الثوري جعل اسم لأبيه. البخاري رجح رواية الثوري، البخاري رجح رواية الثوري حتى أبو زرع الرازي، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه جاء في رواية رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الأزرق بن قيس عن حسان بن إبراهيم عن محمد بن سلمة بن كهيل عن أبي السكن حجر بن العنبس، فكنى حجر بن العنبس بأي شيء؟ بأبي السكن. فلذلك قال البخاري إن كنية حجر بن العنبس أبو السكن، ليس كنية أبو العنبس، فهذا يرجح رواية الثوري. وإن كان هذا الإسناد لأن الطبراني فيه ضعف لكن تؤيد رواية الثوري، ورواية الثوري تعتبر شاهدة لهذه الرواية ومقوية. ثم أيضا احنا ذكرنا فيما سبق أن شعبة قد يخطئ أحيانا في ماذا؟ في الأسماء. شعبة قد يخطئ في الأسماء، وهذا من هذا الباب، من باب الخطأ في الأسماء. بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر جمع بين رواية شعبة والثوري فقال لا مانع أن يكون له كنيتين، يكنى بأبي العنبس ويكنى أيضا بأبي السكن، لكن هذا يحتاج إلى دليل بين، ولكن ما ذهب إليه البخاري وأبو زرعة أن كنية أبو السكن وأن شعبة أخطأ. أما ما يتعلق بذكر علقمة بين حجر وبين وائل، فالأقرب أيضا رواية الثوري، الأقرب رواية الثوري، لأن الثوري كما تقدم أحفظ، وأن شعبة اختلف عليه، مرة ذكره مرة ما ذكره كما في رواية أبي عامر إن حفظها أبو عامر، ومر شك ومر قال وقد سمع حجر من وائل فاختلف عليه. وإن كان أيضا هناك من أهل العلم كالحافظ بن حجر جمع قال والشعبة بينت أنه سمع أن حجر سمع من وائل سمع من عفوا علقمة وسمع بعد ذلك من وائل فلا اضطراب هنا لا اختلاف. لكن رواية الثوري أرجح رواية الثوري أرجح. نعم الخلاصة أن هذا الخبر بينا فيه الاختلاف والراجح من هذا الاختلاف. نعم ثم قال قال مسلم أو عفوا قال حدثنا أبو كريب وأبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني وهو ثقة حافظ توفي عام 47 و200 خرج له الجماعة. قال حدثنا أسود بن عامر وهو الشامي الملقب بشاذان أيضا ثقة مشهور توفي عام 48 خرج له الجماعة. قال حدثنا شريك وهو بن عبد الله النخعي القاضي توفي عام 77 و100 وخرج له مسلم وعلق له البخاري وروى له أصحاب السنن. وشريك حديث على ثلاثة أقسام شريك حديث على ثلاثة أقسام ما حدث به من كتابه فهذا صحيح عفوا هذا حسن هذا حسن ومقبول. وممن روى عنه من كتابه يزيد بن هارون وعيسى بن يونس والعوام بن حوشب هؤلاء سمع منه قديما من كتابه. نعم والقسم الثاني من حديثه ما حدث به من حفظه قبل أن يتولى القضاء قبل أن يتولى القضاء. وهذا القسم فيه حديث وهذا القسم له حديث صحيحة وله حديث ضعيفة فلا يحكم عليه بحكم عام لا يحكم عليه بحكم عام. إن تبين أنه حفظ هذا الخبر بأن وجدنا له قضاء وشواهد قبلناه وإن تبين أنه أخطأ فيه رددناه. القسم الثالث ما حدث به من حفظ بعد أن تولى القضاء فهذا الأصل فيه الضعف هذا الأصل فيه الضعف. وأسود بن عامر أسود بن عامر لم يذكر أنه سمع منه قديما ولم يذكر أنه سمع من كتابه. عن سماك وهو بن حرب الذهل البكري الكوفي وهو من الطبقة الرابعة توفي عن 23 و100 خرج له مسلم وأصحاب السنن. وسماك في حديثه ينقسم إلى أقسام فيما يتعلق بشيوخه ورواة عنه. أما ما يتعلق بشيوخه إذا روى عن عكرمة نعم هذا لا يحتج به ضعيف روى عن عكرمة روى عن عكرمة لا يحتج به. وأما إذا لم يروي عن عكرمة فالأصل في حديث أنه حسن الأصل أن حديث حسن. نعم وأما فيما يتعلق برواة عنه فحديث على ثلاثة أقسام من سمع منه قديما فروايتهم عنه أصح كشعبة والثوري. والقسم الثاني من سمع منه ليس أخيرا وإنما في الوسط كأبي الأحوص فهذه الأصل فيها أنها تقبل. والقسم الثالث من سمع منه أخيرا من سمع منه أخيرا. والقسم الثالث أيضا الأصل فيه القبول حتى يتبين أنه أخطأ حتى يتبين أنه أخطأ. عن علقمة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين. ساق الإمام مسلم هذا حتى يؤيد رواية سفيان الثوري. ثم قال قد تواترت روايات كلها أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بآمين وقد روي عن وائل ما يدل على ذلك ما تقدم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري ثقة ثبت في عام 26 و200 قال قرأت على مالك بن أنس هو الإمام مالك بن أنس نبي عامر الأصبحي عن ابن شهاب وهو القرشي الزهري عن سعيد أي ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكلاهما من الثقات الأئمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. فهذا هذه الرواية فيها الجهر بالتأمين, ساقها مسلم حتى يبين لنا من السنة الجهر بالتأمين وتكون مقوية ومؤيدة لرواية سفيان الثوري. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. فتبين أن الحديث الأول فيه غلط في المتن وفي ماذا وفي الإسناد. ثم قال ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع التميمي وهو ثقة حافظ في عام 27 و200 خرج له الجماعة. قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي الكوفي وهو ثقة ثبت من السابعة توفي عام 72 أو 73 أو 74 أو 77 و100 خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو من الحفاظ توفي عام 27 أو 29 و100 خرج له الجماعة وهو مكتب. والاختلاط الذي حصل له وتغير الحفظ قليلا فقط. قال ثالث الأسود بن يزيد وهو النخعي توفي عام 74 أو 75 وهو مخضرم من كبار التابعين. أما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى وتره إلى السحر لأن أفضل الأوقات, صلى من أول الليل وصلى وسط وصلى آخره وانتهى وتره إلى آخر السحر. وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. قال سمعت مسلما أي مكي بن إبراهيم يقول فهذه رواية عن أبي إسحاق خاطئة, وذلك أن النخعي وعبد الرحمن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق. فساق الإمام مسلم رواية الخاطئة من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة. ووجه الخطأ هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمس ماء, هنا الخطأ. والروايات الصحيحة ليس فيها هذا, وإنما فيها أنه كان أحيانا يتوضأ ثم ينام ويغتسل إذا استيقظ أو يغتسل قبل أن ينام, وليس فيها أنه لا يغتسل ولا يتوضأ كما في رواية أبي إسحاق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة تقدم. قال حدثنا بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسد المعوب بن علي وهو ثقة حافظ توفي عام 83 و100. قال ووكيع وهو بن الجواح وغندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم هو بن عتيبة الكندي, الحكم من عتيبة الكندي من الطبقة الخامسة من صغار التابعين وتوفي عام 13 و100 خرج له الجماعة. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي ووثقة ثبت فقيه توفي عام 95 أو 96. عن الأسود وهو بن يزيد النخعي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. يبدو أن المختصر حذف وضوءه للصلاة. نعم, وقد خرج هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحة, خرجها في صحيحة. نعم, فهذه رواية خالف رواية أبو إسحاق السبيعي, ففيها أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. ثم قال حدثنا بن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير ثقة حافظ في عام 34 و200. قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير أيضا ثقة ثبت في عام 99 و100. قال حدثنا حجاج, حجاج يحتمل أنه بن أغطاس, وإذا كان هو فهو لا يحتج به, فهو لا يحتج به ولكن يكتب حديثه, فإن وجد ما يشهد له يقبل. عن عبد الرحمن بن الأسود وهو ثقة فاضل عابد توفي سنة 99 خرج له الجماعة. عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يصبح, يعني يغتسل بعد ذلك. فهذه الرواية أيضا تخالف رواية أبي إسحاق السبيعي. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي تقدم، وابن رمح وهو محمد بن رمح التديب المصري وهو ثقة ثبت في 240 و200، وروى له مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه، وقتيبة بن سعيد الثقفي وهو ثقة ثبت توفي 240 و200، وليس في الكتب الستة قتيبة سواه، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو لأصحاب الكتب الستة. عن الليث وهو بن سعد الفهم المصري وهو ثقة إمام توفي 75 و100. عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. فالإمام مسلم ساق هذه الرواية حتى يؤيد رواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن الأسود كلاهما عن الأسود عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان على جنابه وأراد أن ينام ولم يغتسل ماذا يفعل؟ يتوضأ وضوء للصلاة، يتوضأ وضوء للصلاة. ورواية أبي سلمة قد جاءت في الصحيحين، رواها البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، ورواه مسلم من حديث الزهري كما هنا عن أبي سلمة عن عائشة، وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير عن عائشة أنه كان يتوضأ أيضا قبل أن ينام. وجاء في رواية عبد الله بن قيس عن عائشة وهي في مسلم أيضا كان يتوضأ قبل أن ينام. وعند النسائي من رواية وضيف عن عائشة كان أيضا يتوضأ قبل أن ينام. فكل الروايات عدا رواية أبو إسحاق السبيعي فيها أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. ويؤيد هذا أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ينام أحدنا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ. وجاء عند ابن حبان وابن خزيمة، جاء عند ابن خزيمة وابن حبان يتوضأ إن شاء، لكن كلمة إن شاء هذه شاذة في حديث ابن عمر، شاذة في حديث ابن عمر عن أبي شاذة. نعم، فهذه الروايات تدل على أن أبا إسحاق أخطأ. فرواية أنه كان يتوضأ قبل أن ينام ترجح بعدة أشياء. أولا أن من رواها من هو أحفظ من أبي إسحاق السبيعي كإبراهيم النخعي، وتابعه عبد الرحمن بن الأسود. والأمر الثاني أن عبد الرحمن بن الأسود الأصل أنه أعلم بحديث أبيه من أبي إسحاق السبيعي، هذا الوجه الثاني في توجيه رواية أنه كان يتوضأ قبل أن ينام على رواية أبي إسحاق السبيعي. الوجه الثالث هو أن هناك روايات من غير طريق الأسود أيضا جاءت بمثل ما رواه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن الأسود، كرواية أبو سلمة عن عائشة وعروة عن عائشة وغيرهم ممن ذكرت قبل قليل. نعم، رابعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الشخص إذا كان جنبا هل له الحق أن ينام قبل أن يغتسل؟ قال إذا توضأ. نعم، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يوجب الوضوء لمن كان على جنابه، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ قبل أن ينام. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب الوضوء، وقالوا لو نام وهو على جنابه فلا بأس، لو نام ولم يتوضأ فلا بأس، هذا مذهب الجمهور. والقول الأول أقوى، القول الأول من حيث الدليل أقوى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ، اشترط، قال إذا توضأ. نعم، الشاهد من هذا أن رواية الأسود خطأ، وقد ذهب جل الحفاظ إلى تخطئة رواية الأسود، عفوا إلى تخطئة رواية أبي إسحاق السبيعي. فقال يزيد بن هارون كما في سنن أبي داود قال هذه رواية خطأ، وقال الإمام أحمد أن حديث أبي إسحاق السبيعي غير صحيح، وأيضا أبو داود كما في رواية ابن العبد قال رواية أبي إسحاق السبيعي أيضا خطأ ليست بصحيحة. وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي وأبو بكر الأثرم، حتى نقل ابن مفوز إجماع أهل الحديث على تخطية أبي إسحاق السبيعي، ولكن هناك من خالف وصحح رواية أبي إسحاق السبيعي أيضا كالبيهقي صحح رواية أبي إسحاق السبيعي، وأحمد بن سويد الفقيه من كبار الفقهاء في زمانه رجح كلا روايتين أو جمع بين روايتين، وأحمد بن سويد من الفقهاء هذا جاري على أصله، جاري على أصله، قلنا أن منهج الفقهاء يخالف منهج أهل الحديث، الفقهاء يعتبرون إذا وقع اختلاف يعتبرون أحيانا هذا حديث ذاك حديث، بينما المحدثون لا يذهبون إلى الترجيح. نعم، خبر ثالث أيضا مثال على خبر ثالث وقع فيه الخطأ، قال حدثنا الحسن الحلواني، وهو الحسن بن علي الحلواني ثقة ثبت توفي عام 42 و200، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو ابن سعد الزهري وهو ثقة ثبت توفي عام 200، قال حدثنا أبي، طبعا يعقوب بن إبراهيم في الكتب الستة اثنين، يعقوب بن إبراهيم الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما ثقة ثبت، قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن سعد الزهري وهو ثقة ثبت توفي عام 85 و100، خرج له الجماعة، عن صالح وهو ابن كيسان المدني ثقة ثبت، عن ابن شهاب أن أبو بكر بن سليمان نبي حثمة وهو العدوي القرشي وهو ثقة من الطبقة الثالثة، أخبره أنه بلغه، طبعا هذا مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم فقال لا ذو الشمالين ابن عبد عمرو يا رسول الله، يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنسى، قال ذو الشمالين قد كان ذلك يا رسول الله، فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك، تسجدان إذا شك رجل في صلاته حتى لقاه الناس. نعم، هذا الإسناد مرسل، وهذا الإسناد فيه خطأ في متنه، هذا الحديث فيه خطأ في متنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسجد للسهو، وهذا خطأ، هذا خطأ من الزهري كما سوف يبين مسلم، والصواب أن سجود السهو لابد، وأن الإنسان في صلاته إما أن يخطئ في ركن فأكثر، وإما في واجب، يخطئ في ركن إما أن يزيد أو ينقص ركن فأكثر، إما أن يزيد أو ينقص ركن فأكثر، أو في واجب إما أن يزيد أو ينقص، يعني يزيد مثلا يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى يظن أن هو في الركعة الثانية فزاد، من أزاد جلسة التشهد، أو ينقص مثل ما حصل الرسول عليه الصلاة والسلام عند مقام الثالثة ونسي التشهد، هذا ترك واجب، ومثال على الأول مثل ما سلم عليه الصلاة والسلام ركعتين ترك ركن فأكثر، أو يزيد ركن فأكثر كما ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود عندما صلى الظهر 5 ركعات، وإما أن يترك سنة أو يزيد سنة، يعني يجهر في موضع الإسرار أو يسر في موضع الجهر مثلا. بالنسبة للأول إذا زاد ركن فأكثر فهنا عليه أن يسجد للسهو، يجب عليه أن يسجد للسهو، وإذا نقص ركن فأكثر لا بد أن يأتي بماذا؟ بركن الناقص، لا بد أن يأتي به. وأما بالنسبة للواجب إذا نقص ركن هل لا بد أن يأتي به؟ لا، يكمل صلاته. نعم، مثل عندما ترك وسلم السجود الأول أكمل صلاته وسجد للسهو، فسجود السهو في ترك الواجب لا، واجب لا بد منه. بقي السنة، لا يجب في ترك السنة أو في زيادة يعني كما قلنا مثلا زاد سنة عفوا في ترك السنة أو مخالفة السنة بالأحرى، هنا لا يجب عليه أن يسجد للسهو، لا يجب عليه أن يسجد للسهو، لأن ثبت عن عمر رضي الله عنه جهر في موضع الإسرار أو بالعكس ولم يسجد للسهو، ولم يسجد للسهو. فسجود السهو في ترك الركن أو زيادة الركن أو في ترك الواجب أو زيادة الواجب. نعم. قال ابن شهاب: واخبرني ابن المسيب عن ابي هريره وابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وهو ثقه ثبت، وعبيد الله بن عبد الله وهو بن مسعود الهذلي ثقه جليل، عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود الهذلي ثقه ثبت فقيه توفي 94 او نحو ذلك، وحتى ابو بكر بن عبد الرحمن توفي عام 94، ولذلك تسمى بسنة الفقهاء بسبب كثرة من مات فيها من الفقهاء. قال: سمعت مسلما يقول: وخبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ لتظاهر أخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، أي أنه سجد للسهو، فعرفنا أن هذا الخبر غير صحيح، أنه جاءت الأحاديث الكثيرة في حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حسين وغيره من الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد للسهو، ومن علم حج على ماذا؟ على من لم يعلم. فلذلك رواية الزهري خطأ أن ما سجد للسهو. قال: حدثنا عم الناقد وهو عم محمد الناقد ثقة ثبت أكثر عنه مسلم. قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة. قال: حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني ثقة إمام توفي عن 130. قال: سمعت بن سيرين توفي عن 1010 يقول: سمعت أبا هريرة وساقه في هذا. هذا من المختصر فيما يبدو حدث المثل، يعني ساق قصة عندما أخطأ الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثنتين، عندما نفي عليه الصلاة والسلام وأنه أتى بركعتين ثم سجد للسهو. قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو سامة وهو حماد بن أسامة القرشي توفي عام 100. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة ثبت توفي بعد 40. عن نافع مولى بن عمر توفي عام 17 ثقة ثبت عن ابن عمر، يعني أن سجد للسهو أيضا عندما نفي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم. قال: حدثنا معيل بن إبراهيم وهو بن علي الحافظ عن خالد الحذاء والبصري ثقة ثبت عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي أيضا ثقة ثبت توفي بعد 100 خرج له الجماعة عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة بن المهلب الجرمي اختلف في اسمه قيل عمه قيل غير ذلك عن عمران هو بن حسين الخزاعي رضي الله عنه. قال: كل هؤلاء ذكروا في حديثهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته يوم ذي اليدين سجد سجدتين بعد أن تم الصلاة. سمعت مسلما يقول سمعت مسلم مكي بن إبراهيم راوي الكتاب فقد صح بهذه الروايات المشهورة المستفيضة في سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين أن الزهري واهم في روايته، إذ نفى ذلك في خبره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصواب أن الزهري أخطأ، والصواب أنه لابد من سجود السهو. وقيل أن الزهري أيضا أخطأ في ذكره ذي الشمالين، وهو في كل روايات فيما أعلم ذو اليدين ليس ذو الشمالين. نعم، ولعل نقف عند هنا ونجيب على الأسئلة بمشيئة الله. نعم. يسأل عن درجة حديث، بس عفوا يا أبو داود، لعل يقصد هو في الوجه الثالث الذي ذكرته، لعل الوجه الثالث الذي ذكرته وهو أن سمعه من وائل، لعل يقصد هذا. نعم. يسأل عن درجة حديث اللهم عز الإسلام بأحد العمرين. هذا إسناد حسن، إسناد حسن، والعمران هما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعم بن هشام أبو الحكم الذي لقبه رسول عليه الصلاة والسلام بأبي جهل لكفره وضلاله. نعم. ما الصحيح في حال هؤلاء الرواة الحارث الأعور الحارث لا أو ضعيف لا يحتج به. نعم. يسأل عن حديث من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، الحديث ثابت في الصحيح، فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتشبه بي. يعني إذا رأى الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام في منامه والصفات صفات الرسول وأشباهه نفس ما رأى، فهذه صورة عليه الصلاة والسلام الحقيقية، هذه صورة الحقيقية، فكأنما رأى في اليقظة. نعم. يسأل عن حال الراوي مشرح بن هاعان. مشرح بن هاعان، مشرح بن هاعان وقع فيه اختلاف، والأقرب أنه لا بأس به، الأقرب أنه لا بأس به، وتكلم فيه أنه كان مع، يعني تكلم فيه من باب آخر أنه كان مع، يعني حصل بعض الفتن، كان هو في بعض الفتن التي حصلت في عهد بني أمية، لكن من حيث رواية لا قبل ولا بأس به. نعم. يسأل عن حديث ورد بعد الصلاة اللهم قني عذابك يوم تبعث عباد. هذا رواه مسلم في صحيح من حديث البراء بن عاشر. نعم. يسأل عن نوفل، حال نوفل بن إسماعيل مع كثرة مناكيره. ما أعرف نوفل بن إسماعيل، هذا ما أعرفه. نعم. يسأل عن قبيصة صاحب سفيان حين تفرد به. قبيصة بن عقبة السوائي أراجح أنه صدوق جيد الحديث، أراجح أنه صدوق جيد الحديث. نعم. يقول هل العلم، يقول أهل من أهل العلم، يقول من أهل العلم من يشترط في رواية من يدلس للتسوية أن يصرح بالسماع من شيخه، فهل يقال هذا في الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وهل يعرف للوليد عنه تدليس؟ تدليس التسوية كما تقدم لنا فيما سبق، وهو أن الراوي يسقط شيخ شيخه، وهل يفعلون هذا جمع من الرواة، يعني تقريبا نحو العشرة، منهم الوليد بن مسلم، منهم بقية بن الوليد، نعم، وغيرهم ممن وصل بهذا كالأعمش، بعض مصر الأعمش بهذا وغيرهم. نعم. يسأل عن درجة عفوا. نعم. فتدليس التسوية يشترط فيه أن يصرح بالتحديث بينه وبين شيخه، وبين شيخه وشيخ شيخه، لأن يعني يدلس تدليس التسوية غالبا أنه يدلس أيضا الإسناد، أيضا يدلس كذلك الإسناد، وأحيانا الراوي يدلس أنواع من التدليس، لكن تدليس التسوية هذا يعني ليس دائما يفعل، يعني نادر ما يقع. بقي ابن الوليد لا نعرف له، لا لم أقف له على تدليس التسوية إلا في خبر واحد ذكر ابن أبي حاتم في العلل، وذكره الخطيب في الكفاية عن ابن أبي حاتم، فيعني أحيانا، أحيانا نادرا ليس هو الغالب، أحيانا. نعم. يسأل عن درجة حديث أبغض الأسماء إلى الله مانع ومنيع. هذا منكر باطل، ما ندري عن هالحديث. يسأل عفى الله عنك، يسأل عن حكم التسمية بقاضي القضاة. لا يجوز التسمية بقاضي القضاة، التسمية بقاضي القضاة لا تجوز، والعلماء ألحقوا هذا بالنهي عن التسمية بملك الملوك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فلا يجوز التسمية بقاضي القضاة ولا عالم العلماء ولا سلطان السلاطين ونحو ذلك، لأن هذا لا يكون إلا لله عز وجل. نعم. يسأل عن درجة حديث سعيد بن منصور عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، وما الراجح فيه؟ هذا خطأ، خطأ، الصواب أنه مرسل، هذا مرسل عن الزهري، الصواب أنه مرسل عن الزهري، وأخطأ معمر عندما وصله، ولذلك عندما حدث به معمر في اليمن أصاب فيه، معمر حدث بهذا الحديث في موضعين في اليمن فأصاب فأرسل، كما أرسل باقي الحفاظ، وضعف البخاري وغيره، ضعف الحديث صوب الإرسال، والموضع الثاني حدث به في العراق فأسنده فأخطأ، صواب أنه مرسل. نعم. يسأل عن حديث ورد عند أبي داود في النهي عن الاستكاء في الجلسة على اليد اليمنى. هو لعل يقصد هذا حديث ابن جويج عن عمرو، عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبيه. والحديث اسناده جيد، حديث رواه عبد الرزاق وابو داود اسناده جيد. نعم. يسأل عن حديث من شرب واقفا ليستقي. طبعا بالنسبة لهذه الجلسة أن يضع يتكى على إلية يده اليسرى، يتكى عليها، وهذا لا يجوز، هذا كما في حديث الشريد بن سويد لا يجوز، حرام. نعم. يسأل عن حديث اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي. هذا مو بصحيح، باطل. للمتسرولات أي يلبسن السروال، هذا مو بصحيح. نعم. يقول ما صحة ما ذكر من التفصيل في رواية الشريف ويزيد بن أبي زياد الكوفي، فتصحح رواية يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق عن شريك والقدماء عن يزيد، ما الصحيح؟ نعم. بالنسبة لشريك تقدم الكلام على التقسيم، بالنسبة لشريك ذكرت الكلام في تقسيم حديثه، والأزرق إسحاق الأزرق عفوا ويزيد بن هارون والعوام من حوجب سمعوا منه قديما من كتابه، فالأصل فيها الصحة. وإلا أيضا هناك حديث من رواية شريك مما رواه من كتابه فيها أخطاء، حتى هناك حديث من رواية الأزرق عفوا من رواية إسحاق بن الأزرق ورواية يزيد بن هارون عن شريك هنا فيها أخطاء، لكن الأصل هذا هو الأصل. بالنسبة يزيد بن أبي زياد الراجح أنه لا يحتج به مطلقا، الراجح لا يحتج به مطلقا، وإنما اكتب حديثه. نعم. يسأل عن حديث أن من رفع بصره إلى السماء حال الصلاة قلب الله وجه وجه حمار. لا، هذا الحديث جاء في الذي يسابق الإمام، الذي يسابق الإمام، وإنما الذي يرفع بصره في الصلاة يخشى أن يخطب بصره كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. يقول حبذا لو بينتم حفظكم الله من الذي اختصر كتاب التمييز. ما أعرف من الذي اختصر كتاب التمييز، وأيضا المخطوطة ورقة منها الأولى ناقصة، بالإضافة إلى يعني أيضا في نهاية الكتاب هناك نقص، يعني هذا الذي يظهر مع الاختصار، فما ندري من الذي اختصر. نعم. يسأل عن قصة نبي علي رضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. هذه ثابتة أنه بات في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة، هذه صحيحة، صحيحة ثابتة عن جاءت بأسانيد ثابتة. نعم. يسأل عن حديث سؤر المؤمن شفاء. هذا باطل ليس بصحيح. نعم. ما صحة أن ما درجة أن جرير بن عبد الله البجل رضي الله تعالى عنه كان يلقب بيوسف الأمة لجماله؟ إلا كان يلقب، يلقب، هذا ما يقال ما صحت هذا، يعني كانوا يلقبونه من كانوا في عصره. نعم. يسأل عن حديث في آخر الزمان القابض على الدين كالقابض على الجمر. نعم، هذا صحيح. هل صح في إنكار التسبيح بالحصى والنوى شيء؟ هل صح؟ هل صح في إنكار التسبيح بالحصى والنوى شيء؟ هو جاء في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أحد أمهات المؤمنين وكانت تسبح بالحصى، لكن هذا الخبر لم يثبت، هذا الخبر لم يثبت، وأصل في الصحيح بدون هذا الشيء، أصل في الصحيح بدون هذا الشيء. نعم. وجاء عن ابن مسعود أنه أنكر على شخص أنه كان يسبح بمسبحة، جاء عنه بأنه أنكر عليه، لكن يبدو أن قصة ابن مسعود في إنكاره على الذين كانوا متحلقين حلقات، وشخص منهم يوجد شخص بينهم يقول سبحوا مئة فيسبحوا مئة، كبروا مئة فيكبروا مئة، كما رواه الدارمي والطبراني، ساق رواياته الطبراني في الكبير في مسند بن مسعود. ولا شك أن التسبيح بالأصابع هذا هو السنة، وجاء عن بعض السلف التسبيح بالحصى، لكن الأفضل والأكمل التسبيح بالأصابع، هذا هو السنة. نعم. هل صح سماع الحسن من أبي ذر وكذا من سمرة؟ لم يصح سماع الحسن من أبي ذر، ولكن صح من سمرة كما في البخاري. نعم. يسأل عن رواية العباد له من ابن الله عن ابن لهيعة. تقدم أن ابن لهيعة حديث القديم أقوى من حديث الأخير، وممن سمع منه قديم من العباد لو غيرهم، غيرهم ك عبد الرحمن بن المهدي، وكذلك أيضا شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وغيرهم أناس من القدماء ممن سمعوا من البلهيعة قديما. فرواية هؤلاء أقوى من رواية غيرهم، ولكن لا يحتج بالبلهيعة مطلقا، لو حديث منكر حتى من رواية العبادلة. أثبت الناس من أثبت الناس في البلهيعة عبد الله بن وهب، وهناك عشرات الأحاديث التي أنكرها ابن أبي حاتم فيما نقل عن أبيه وأبي زرعة وغيرهم من الحفاظ في العلل. فحديث منكر كثير من رواية ابن وهب الذي هو أثبت الناس فيه أو من أثبت الناس فيه. نعم. يسأل عن حديث العجم في حال القيام، قال حال القيام من ركعين. حديث العجل لا يصح، حديث العجل لا يصح، لا يصح، وإنما موقوف على ابن عمر. والصواب هو الاعتماد على اليدين، الاعتماد على اليدين، كما في حديث أبي كلاب عن مالك بن الحويرث في البخاري، كان إذا قام اعتمد على الأرض، واعتمد يعني على يديه، لأنه كل جسمه على الأرض ما عدا يديه. ولذلك فسر بهذا كما فسر الشافعي وابن أبي شيبة، فالسنة القيام على اليدين، سواء مقبوضة اليدين أو مفتوحة اليدين، لأن لم يأتي سنة هنا. أما حديث العجل هذا منكر غير صحيح. نعم. هذا السؤال تكرر كثيرا، وهو حديث اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب. هذا جاء من حديث الحارث بن مسلم عن أبيه رواه النسائي، وهو ليس بصحيح، لأن الحارث بن مسلم اختلف فيه، الحارث بن مسلم عن أبيه أو مسلم للحارث، والحارث المسلم هذا ليس بالمشهور فيه جهالة، ليس من مشهور فيه جهالة. والصحيح حديث أنس الذي رواه الترمذي وغيره، أن من سأل الجنة 7 ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله إياي، ومن استعاذ بالله من النار 3 قالت النار اللهم أعذه مني، 3 ليس 7، وغير مقيد بالصلاة في أي وقت. نعم. يسأل عن معنى رمي بعض كبار المحدثين بالتشيع كالأعمش وأبي إسحاق السبيعي، ما مفهوم التشيع؟ الأعمش من كبار الحفاظ ومن كبار أهل العلم في زمانه، وكذلك أيضا أبو إسحاق السبيعي. والتشيع في عرف السلف هو زيادة في محبة علي رضي الله تعالى عنه، وليس التشيع الموجود الآن، وهو عبارة عن الكفر المحض من الشرك الأكبر والغلو الأعظم في آل البيت وبالذات علي رضي الله تعالى عنه، وحتى يعني هم يدعونه ويستغيثون به، ويعتقدون أيضا بعضهم أنه يخلق ويحيي ويميت، يعتقدون في علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء ملاحدة زنادقة كفار، وهم أيضا يعني لا يستنكفون من التصريح بأن علي رضي الله عنه أفضل من كل الأنبياء ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في مجلتهم المنبر اللي يصدروها قبل فترة، فيها موضوع بأن علي رضي الله عنه أفضل من كل الأنبياء حتى بدون استثناء. وفي داخل المجلة في المقالة اللي كاتبه واحد من زنادقتهم ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من فضل أحد من الصحابة على الأنبياء لا شك في كفره، وهم بالحقيقة يجعلون علي مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنهم يستغيثون به ويلجؤون إليه ويدعون من دون الله، إذن هو عندهم رب مثل الله سبحانه وتعالى. نعم. يسأل عن حديث ليس بين المتحابين إلا النكاح. لم يرى المتحابين مثل النكاح، هذا مو صحيح، رواه الطبراني وهو غير صحيح. وأيضا مثله من تزوج فقد استكمل دينه، هذا أيضا غير صحيح. نعم. ما القول الصحيح في إسماعيل بن أبي أويس، ولما أكثر البخاري رحمه الله من الرواية عنه في صحيحه؟ راجع في إسماعيل بن أويس أنه ثقة، حديث صحيح مستقيم حديثه، والبخاري أكثر عنا لهذا، وجاء إليه وقال خذ كتابك فانتقم من كتابه لحديث الصحيحة. نعم. ما الفرق بين مرسل غير الصحابي والمدلس؟ طبعا سمعنا به ويتكلم فيه النسائي ويحيى بن معين وغيرهم، لكن راجح ان حديثه مستقيم. ما الفرق بين المرسل؟ ما الفرق بين مرسل غير الصحابي والمدلس؟ الإرسال من أنواع التدليس، الإرسال من أنواع التدليس، التدليس عدة أنواع كثيرة، منها الإرسال يسمون العلماء الحفاظ بعض الأئمة يسمون الإرسال تدليس، وبعضهم لا يقول أن الإرسال لا يسمى تدليسا كما ذهب إلى ابن حجر، لكن السلف يطلقون يسمون الإرسال تدليس. نعم. هل ثبت لسالم بن عبيد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سالم بن عبيد؟ نعم، ما أدري من هذا سالم بن عبيد، في سالم بن أبي القعد، أما سالم بن عبيد ما أدري من هذا. نعم. يسأل عن حديث الأوعال. حديث الأوعال هذا غير صحيح، الأوعال جاء من حديث سماك عن عبد الله بن أميرة عن الحسن عن والله لا أذكر الآن الإسناد نسيته، المهم في سماك وقد اضطرب في عبد الله بن عمير، نعم جاء من حديث سماك عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، جاء من حديث سماك عن عبد الله بن عمير عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمير فيه جهالة ولا يدرى عن سماع من الأحنف بن قيس، ورواية الأحنف عن العباس غريبة، فالحديث غير صحيح، حديث هذا غير صحيح. نعم. حديث لا إثارة في الطاعة. طبعا هذا الحديث ضعف البخاري قواه بن خزيمة، ضعف البخاري قواه بن خزيمة، وذهب ابن تيمية إلى ما ذهب إليه بن خزيمة، وما ذهب إليه البخاري لعله هو الأقرب. نعم. لا حديث لا إثارة في الطعام. لا إثارة في الطاعة. نعم. هذا كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم، والصواب أن في الطاعات فيها إثار، فيها تفصيل، في شيء لا يجوز الإثار في الطاعة، وفي طاعات لا فيها إثار. من الطاعة التي فيها إثار أنت في الصف الأول، جاء أبوك أو جاء عالم ورجعت خليت يجلس في مكانك وأنت رجعت للصف الثاني، هذا ما في شيء، وأنت تتابع على هذه النية بإذن الله. وفي إثار لا يجوز، أنت ما تملك إلا مال تحد به ولا تملك غير هذا المال، فلا تعطي لغيرك حتى يحد وأنت ما تحد، لا أنت مفروض عليك الحج، أنت إذا ما حجيت يجب عليك أن تأتي بهذه الفريضة، فلا تعطي هذا المال لغيرك وأنت ما تملك، إن كان عندك زيادة فلا فطيب، فهنا لا يجوز الإيثار. يسأل عن حديث إن الله لا يحب أن يتميز الرجل عن صاحبه. هذا كلام وحتى الكلام باطل غير مستقيم منكر من جميع الأوجه، هذا مو صحيح، لعلك تقف عند هنا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخبر المنقول على الوهم في متنه: حدثني الحسن الحلواني وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا كثير بن زياد قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة، واضطجعت في عرضها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ونحن نيام، ثم قام فصلى، فقمت عن يمينه فجعلني عن يساره، فلما صلى قلت يا رسول الله وساقه، سمعت مسلما يقول وهذا خبر غلط غير محفوظ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات على خلاف ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله صلى الله عليه وسلم حتى أقامه عن يمينه وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الواحد مع الإمام يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره سمعت مسلما يقول وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم نذكر بعد ذلك رواية سائر أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما بموافقتهم كريبا حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه ومخرمة بن سليمان عن كريب وسلمة بن كهيل عن أبي رشدين وسلمة عن كريب وسالم بن أبي الجعد عن كريب وهشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيوب عن عبد الله عن أبيه والحكم عن سعيد بن جبير وابن جريج عن عطاء وقيس بن سعد عن عطاء وأبي نظرة عن ابن عباس والشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت أبا الحسين يقول فقد صح بما ذكرنا من الأخبار الصحاح عن كريب وسائر أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يساره وهم وخطأ غير ذي شك وكذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي حزرة عن عبادة بن الصامت رضي الله عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت هذا الصواب نعم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أتينا جابرا رضي الله عنه فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جئت فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام رضي الله عنه فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه وكذلك روى محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما سمعت مسلما يقول ومن الأخبار التي يهم فيها بعض ناقليها حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب ومحمد بن حاتم قالوا قالوا حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. سمعت مسلما يقول وهذا الخبر وهم من أبي معاوية لا من غيره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في حجته يوم النحر بالمزدلفة، وتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأمر أم سلمة رضي الله عنها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو حينئذ يصلي بالمزدلفة؟ سمعت مسلما يقول هذا خبر محال، ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن ابن أبي معاوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وكان يومها فأحب أن توافي، وإنما أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال توافي معه. سمعت مسلما يقول وسنذكر إن شاء الله رواية أصحاب هشام عن هشام من هذا الحديث ليتبين من صواب مصيبهم فيه وخطأ مخطئهم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة، وكان يومها فأحب أن توافقه، وروى هذا الحديث عبدة عن هشام ويحيى عن هشام، فالرواية الصحيحة من هذا الخبر ما رواه الثوري عن هشام، وقد روى وكيع أيضا، فوهم فيه كنحو ما وهم فيه أبو معاوية. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها أن توافيه الصبح بمنى. سمعت مسلما يقول وسبيل وكيع كسبيل أبي معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر بالمزدلفة دون غيرها من الأماكن لا محالة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في الأخبار التي يذكرها الإمام مسلم ويبين الخطأ فيها، سواء كان هذا الخطأ في المتن أو في الإسناد أو في كليهما. ومن الأحاديث التي ذكرها هو ما رواه الحسن الحلواني، وتقدم لنا فيما سبق الحسن الحلواني، وماذا قلنا عن الحسن الحلواني؟ ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.